يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله هم الفائزون

قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ويحرمونه

فتربصوا إن

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنافقون

وقالوا ذرنا نكن مع الخالدين